باقي اليوم. إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها جلال الشرقاوي، مديحة حمدي، مدحت مرسي، مديحة حنفي، جلال توفيق، رشوان سعيد، عادل الطبقي. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. يقول الدكتور شوقي ضيف في كتابه الرحلات: أبو حامد الأندلسي أحد الرحالة الأندلسيين، عاش أكثر حياته في القرن السادس الهجري، وشغف بالرحلة فطاف بإفريقية الشمالية وصقلية، وزار مصر والشام والعراق، وتحول إلى ناحية البحر الأسود الذي كان يسمى بحر الخزر، وتوغل في بلاد البلغار على ضفاف نهر الفولجا وبلاد الصقالبة وإقليم بشغرد الواقع بين البلغار والقسطنطينية، وسجل مشاهداته في هذه الأقاليم والبلدان في كتابه تحفة الألباب ونخبة الأعجاب. إذن فمدينة ساكسينة تلك على نهر إجل. بالضبط يا زمردة، وشاء النصيب أن أقيم هناك فترة طويلة من السنوات، وفي هذه الأوراق التي أمامك كتبت عن تلك البلاد. لحظة واحدة. ماذا تفعلين يا زمردة؟ أحضر لك هذه الأوراق يا سيدي أبا حامد الغرناطي. لماذا؟ لتقرأ لي منها ما كتبته عن تلك البلاد، فأعرف لماذا كان استقرارك فيها. إذا سأقرأها لك ولن أخبرك بسبب استقراري بها، فإما اكتشفته من نفسك وإلا ظللت جاهلة إياه. لا بأس يا سيدي، تفضل. دخلت البحر إلى بلاد الخزر، فوصلت إلى نهر عظيم أكبر من الدجلة مرات أضعافا مضاعفة، كأنه بحر تخرج منه أنهار عظيمة، وهو نهر إتل، وعليه مدينة يقال لها ساكسين، فيها من الغز 40 قبيلة، لكل قبيلة أمير على حدة، ولهم دور كبيرة، وفي كل دار خركاه، أي خيمة كبيرة مستديرة كالقبة الكبيرة، تسع الواحدة 100 رجل وأكثر، مغشاة بالجلود. وفي المدينة من أمم التجار والغرباء وأولاد العرب من المغرب 1000 لا يحصى عددهم، وفيها جوامع يصلى فيها الجمعة في الخزر، وهم أمم أيضا، وفي وسط البلد أمير من أهل بلغار لهم جامع كبير يصلي فيه الجمعة، وحوله أمم من البلغاريين، وجامع آخر أيضا فيه أمة يقال لها أهل صواز، وهم أيضا كثيرون. وها يوم العيد يخرجون بمنابر كثيرة، يصلي كل أمير بأمم كثيرة، ولكل أمة قضاء وفقهاء وخطباء، والجميع على مذهب أبي حنيفة إلا أولاد المغاربة، فإنهم على مذهب مالك، والغرباء على مذهب الشافعي، ودار الآن فيهم وأمهات الأولاد وأولادي وبناتي. صار الأمر واضحا الآن يا سيدي أبا حامد الغرناطي، لقد تزوجت أكثر من امرأة هناك وأنجبت لك زوجاتك أولادا وبنات. بالضبط يا زمردة. وإن جابوا أولاد وبنات يعني أنك مكثت هناك فترة طويلة، لا بأس بكل هذا، ولكن أنا ولكن ماذا؟ لماذا مكثت في ساجسين بجانب زوجاتك وأولادك ولم تمكث في بغداد بجانب عزيزة؟ ألم أقل لك إنه النصيب يا جارية؟ بلى. وعلى أي حال لقد تركتهم هم أيضا. وإلى أين مضيت يا سيدي؟ علي أن أحاول الخروج الآن. لماذا؟ للصلاة في المسجد، فأنا لم أخرج للصلاة منذ عدة أيام. لكنك ما زلت متعبا يا سيدي أبا حامد الغرناطي. سأحاول الذهاب وأسأل الله أن يعينني. ناوليني العصا. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين. من له منكم صالح الأعمال. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا كريم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله أننا رأيناك في المسجد يا أبا حامد الغرناطي. حياك الله وبارك الله لك يا شيخ عمر الأردبيلي. ويلك يا عدي، والله لقد ظننتك مريضا بحق. إن له قدرة عجيبة على إقناع من يراه بأية حال يدعيها. عدي. ماذا يا حرب؟ أريدك في خدمة. إن كانت بشأن ادعاء المرض فلا بأس، أما إن كانت مالا فبحث عن غيره. بل هي بشأن ادعاء المرض يا عدي. ادعاء المرض ما هي؟ سأحدثك عنها ونحن وحدنا. ما دام الأمر سرا فلا شك أنك تخطط لمصيبة يا حرب. إنه حرب، فماذا تنتظر منه؟ حامد. نعم يا حبيبتي. ما بك؟ لا شيء. ففيما سرحت إذن؟ في أبي، ترى كيف حاله الآن وأين هو؟ ما الذي جعلك تتذكره الآن بهذا الإلحاح؟ لا في حاجة إليه يا زوجتي الحبيبة. رجل ناجح مثلك له مكانته عند الملك يقول إنه في حاجة لأبي؟ أتظن أنك ما زلت طفلا يا حامد، يا ابن أبي حامد الغرناطي؟ أنت لا تعلمين ماذا كان هذا الرجل بالنسبة لي. طيب، أنا سأعد العشاء لعله يفرج عنك هذا الاكتئاب. أنت لا تعلمين، أبي كان لي ما أريد كان ظلا رحيما إذا اشتد حر السنين، كان نهرا معينا إذا ما شكوت الظمأ، كان عبر المواعيد عيد وفجرا جديد، وسقفا إذا هاجمتني السيول الرياح، وحصنا إذا قصدتني الرماح، كان لي في الفضاء جناح، كان لي في الحياة سبيل وعمرا جميل، وصوتا يشقق حول السكون. أنت لا تعلمين، أنت لا تعلمين. صاحبتكم السلامة يا أصحاب. سلمك الله، سلمك الله. عدي عدي، كنت أريدك في مهمة سوف تستخدم فيها قدرتك على ادعاء المرض. حرب، أجد أنت؟ والله لقد ظننتك تمزح. بل أنا جاد يا عدي. ماذا تبغي بالضبط؟ أريدك أن تدق باب دار وتدعي المرض أمام جارية بها، وتطلب منها أن تسعفك، وترتمي داخل الدار طالبا بعض الماء، فحين تذهب لإحضار الماء لك تغلق باب الدار. أغلق باب وبعد بعد أن تجيء إليك بماء تقوم معافى فتشكرها بمنتهى الأدب. وبعد ذلك؟ بعد ذلك سأطرق أنا الباب. حينما تفتح لك باب الدار سأقول لك ما سأفعله، فاستمع إلي جيدا يا عدي. كيف حالك الآن يا أخي؟ في خير والحمد لله، بارك الله لك، وأرجو المعذرة لما سببته لك من إزعاجك. لم تزعجني في شيء على الإطلاق، ولكن هل صرت بخير فعلا؟ نعم يا أختاه، فأذني لي بالانصراف قبل أن يجيء أحد فيظن بك الظنون. أين أختبئ؟ أين أختبئ؟ ولماذا تختبئ؟ نحن لم نخطئ في شيء. من؟ من هذا الذي عندك؟ هل تستقبلين رجالا في الدار حين يخرج سيدك إلى المسجد؟ خفيت أنا؟ أنا سأفضحك في الموصل كلها. يبتدع الأشرار أساليب عجيبة يحاولون بها إيذاء الخيرين الآمنين، يخططون بمكر ودهاء وينفذون بدقة وإحكام، وقد ينجحون فيما خططوا له، لكنه النجاح المؤقت الذي يعقبه ندم مرير حيث لا ينفع الندم. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.